قال رحمه الله تعالى: قوله: ودين الله في الأرض والسماء واحد وهو دين الإسلام. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. وهو بين الغلو والتقصير، وبين التشبيه والتعطيل، وبين الجبر والقدر، وبين الأمن والإياس. سيذكر بعض الشرح بعض الحديث الدالة على أن دين الله هو الإسلام ومعنى ذلك، لكن قبل أن نقرأ الشرح أحب أن أشير إلى شبهة في هذا العصر، بل أصبحت الآن ليست مجرد شبهة بقدر ما تكون يعني أصل من أصول الباطل التي اعتمد عليها كثير من المبطلين، وهي دعوة أن الديانات أن دين الله واحد، وأن ذلك يعني أن الديانات السماوية يجب ألا يكون بينها فرق في العصر الحاضر، وأن أهل الديانات يجب أن يعترف بعضهم لبعض بصحة دياناتهم جميعا. ورفعوا دعاوى وحدة الأديان ودعاوى وحدة الدين الإبراهيمي أو الديانات الإبراهيمية ودعاوى كثيرة كلها تدور على اعتبار أن كل الديانات الكتابية اليهودية والنصرانية والإسلام تمثل دينا واحدا صحيحا لا فرق بين أصوله وفروعه، وهذا باطل. وسيأتي من خلال الشرح أن المقصود بأن دين الله واحد بمعنى أن الله بعث جميع الرسل بالتوحيد، بعث جميع الرسل بالتوحيد وهذا حق، وأن الله بعث جميع الرسل بالشرائع وهذا حق. لكن مما هو معلوم من الدين بالضرورة أن الأديان السابقة حرفت بما فيها ديانات الكتاب اليهودية والنصرانية، حرفت وبدلت ثم نسخت من عند الله عز وجل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء لجميع الأمم بما في ذلك اليهود والنصارى ويجب أن يؤمنوا به، وأن الديانات السابقة بما فيها دين موسى وعيسى اشتملت على وجوب الخضوع لدين النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء به. فكانت الديانات الكتابية اشتملت على ضرورة أن يكون الإسلام هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، هذا أمر. الأمر الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن اليهود بخصوصهم وغيرهم من باب أولى، أن اليهود لا يؤمنون ولا يستقيم لهم دين حتى يؤمنوا به صلى الله عليه وسلم، فقال في الحديث الصحيح: والله لا يسمع بي يهودي من هذه الأمة يهودي، وفي بعض الروايات رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار، وأقسم بذلك على قسم والله، وفي بعض الروايات بدون قسم، لكن المهم أن الحديث صحيح ورد في مسلم وفي غيره. فعلى هذا لا يصح أن يقال أن الديانات الإبراهيمية واحد، لأنها حرفت وبدلت ثم أن الله عز وجل نسخها، ثم أن الله عز وجل ألزم باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم جاء بشريعة غير الشرائع الأولى هي أكمل وأوفى وأوفر وأصفى وأكمل والأسلم، ولم يدخلها التحريف ولا التبديل، وقد كفل الله بحفظها إلى قيام الساعة، وأمر الله جميع العالمين جميع الأمم، بل أمر الله الجن والإنس بأن يؤمنوا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أمر. ويتفرع عن مسائل أخرى أشير إليها بدون ما أعلق عليها، لكنها من مسائل الباطل أو المسائل الخطيرة على الأمة، وهي دعاوى أن من مات من أهل الكتاب فمصيره إلى الجنة، وأن من صدق بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال بأنه رسول ولو لم يتبعه فهو مؤمن وهو مسلم، إلى آخره من الدعاوى التي بدأت تروج الآن، وكانت تروج في السابق، لكن في السابق كان المسلمون عندهم من الحصانة العقيدة وقوة الإيمان والفقه في دين الله عز وجل عامة وخاصة ما يجعلهم لا يتخرج عندهم هذه الدعاوى. لكن في العصر الحاضر عندما اختلطت الثقافات وكثرت مصادر التلقي عند الناس، و يعني تزعم المثقفون بغير فقه في دين الله، تزعموا الدعوة إلى الله عز وجل وبدأوا يتكلمون باسم الدين كثر هذا الهرج وبدأ الخوض ووقع كثير من أبناء المسلمين في هذه الشبهات حتى أنها أحيانا تصدر هذه الإشكالات من طلاب العلم كما يثار الآن مسألة الكافر اليهودي والنصراني إذا مات وعندما مات بعض أعلام الكفار كأحد اليهود وأحد النصرانيات خاض الناس خوض عجيب يدل على جهلهم ببدهيات الدين وحتى قال بعضهم أنه يحكم على هؤلاء بالإسلام وبعضهم يقول نتورع لأن نقول من كفار وأنهم من أهل النار إلى آخره الأمور التي تدل على أن الناس بدأت يعني مسألة العقيدة تهتز في قلوبهم اهتزازا عظيما يخشى منه أن يقع بعض الناس في ردة وهو لا يشعر نسأل الله العافية. نعم. ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن معاشر الأنبياء ديننا واحد وقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه عام في كل زمان ولكن الشرائع تتنوع كما قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا فدين الإسلام هو ما شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده على ألسنة رسله وأصول هذا الدين وفروعه موروثة عن الرسل وهو ظاهر غاية الظهور يمكن كل مميز من صغير وكبير وفصيح وأعجم وذكي وبليد أن يدخل فيه بأقصر زمان وإنه يقع الخروج منه بأسرع من ذلك من إنكار كلمة أو تكذيب أو معارضة أو كذب على الله أو ارتياب في قول الله أو رد لما أنزل أو شك فيما نفى الله عنه الشك أو غير ذلك مما في معناه. يلاحظ أن الشارح رحمه الله في ذكر صور الخروج من الدين أغفل الصور العملية ذكر صورة الإنكار طبعا إنكار القلب وإنكار اللسان والتكذيب والتكذيب أيضا تكذيب القلب وتكذيب اللسان والمعارضة وكذلك تبدأ بالقلب وتنتهي باللسان أو كذب على الله وهذا أيضا كذلك أو ارتاب في قول الله وهذا الغالب أنه يكون قلبي أو رد لما أنزل الله هذا الغالب أيضا أنه يكون قلبي أو شك فيما نفى الله عنه الشك. هذه صور وأمثلة فقط من أمثلة الخروج من الدين لكن الشارح رحمه الله أغفل الدليل العمل أو المثال العملي الصريح يعني من أغفل أن يشير إلى أن من عمل عملا يقتضي الكفر الصريح فإنه أيضا يخرج من مقتضى الدين وهذا راجع إلى النزعة الإرجائية عند الأحناف وإن كان ابن أبي العز رحمه الله ثبت في مواضع أخرى أنه لا يقول بقوله إنما يميل إلى قول السلف لكن ربما الله أعلم أنه أحيانا يكون عنده شيء من الاضطراب كما مر في حكايته لآراء المرجئة أحيانا يكون فيها نوع من اللين أو أنه هنا حكى وجهة الطحاوي رحمه الله والطحاوي لم يسلم رحمه الله رغم أنه على مذهب السلف بل من أئمة السلف الكبار لم يسلم من النزعة الرجائية من خلال عباراته فمن هنا لابد من الإشارة إلى أن الخروج من الدين يكون ببعض الأعمال التي تقتضي الخروج كالسجود للصنم والطواف بغير الكعبة ودعاء غير الله عز وجل وإن كان هذا لساني لكن أيضا هو من الأعمال وكالإعراض الكلي عن دين الله عز وجل وكتفضيل كتفضيل شرائع البشر على دين الله عز وجل تشريعات البشر على دين الله عز وجل عن حتى وإن كان عمليا وكذلك ما ورد بوصفه بالكفر المغلظ كترك الصلاة طبعا لم يرد فيما أعلم في السنة شيء ورد أن عمله أو تركه يخرج أو كفر مخرج من الملة في بعض دلالات النصوص إلا الصلاة، خاصة من ترك الصلاة عملا وأنكرها اعتقادا. وإن كانت المسألة خلافية لكن تصبح كمثال للخروج العملي من الدين. نعم. فقد دل الكتاب والسنة على ظهور دين الإسلام وسهولة تعلمه، وأنه يتعلمه الوافد ثم يولي في وقته. نعم، هذا إشارة إلى أن أصول الإسلام وقواعد الدين وأركانه وواجباته سهلة في التعلم. لا يقصد هنا تعلم الشرائع على التفصيل، تعلم فرائض الدين على التفصيل وأحكام الدين على التفصيل لا يدركه أكثر الناس، بل يحتاج إلى التبحر في العلم. ولذلك الله عز وجل ما كلف لطائفة من المؤمنين لتعلم دين الله عز وجل، لكن إدراك الإجماليات سهل على الجميع، ولذلك كلف الله به الجميع، لم يعذر عاقل بأن يخل بمعرفة إجماليات الدين بحسب مداركه وبحسب مفاهيمه. إذن قوله دل الكتاب والسنة على ظهور دين الإسلام وسهولة تعلمه إشارة إلى أصول وقواعد الدين وأركان الدين وواجبات الدين وأساسياته. نعم. واختلاف تعليم النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الألفاظ بحسب من يتعلم، فإن كان بعيد الوطن كضمام بن ثعلبة والنجدي ووفد عبد القيس علمهم ما لا يسعهم جهله، مع علمه أن دينه سينتشر في الآفاق ويرسل إليهم من يفقههم في سائل ما يحتاجون إليه. ومن كان قريب الوطن يمكنه الإتيان كل وقت بحيث يتعلم على التدريج، أو كان قد علم فيه أنه قد عرف ما لا بد منه أجابه بحسب حاله وحاجته على ما تدل قرينة حال السائل، كقوله قل آمنت بالله ثم استقم. وأما من شرع دينا لم يأذن به الله فمعلوم أن أصوله المستلزمة له لا يجوز أن تكون منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن غيره من المرسلين، إذ هو باطل، وملزوم الباطل باطل كما أن لازم الحق حق. طبعا شرع الدين هذا شامل، شرع الدين بمعنى أن كل من شرع شيئا وزعم أنه من الدين سواء كان في العقيدة أو في العبادة أو في الأحكام أو الأعياد أو نحو ذلك من التشريعات فإنها تدخل في مفهوم الدين. بعض الناس قد لا يفهم من الدين إلا العقيدة، وبعض الناس لا يفهم من الدين إلا العقيدة والعبادة، لكن الصحيح أن كل من شرع دينا حتى وإن كان في أمور الأحكام البسيطة أو المفردات الأحكام فإنه يدخل في مفهوم شرع الدين ما دام ادعى أنه من عند الله وليس من عند الله. ولذلك سمي هؤلاء الذين مخالفين لهذه الأصول كلهم أهل بدع، الذين خالفوا العقيدة أهل بدع، والذين خالفوا في العبادة أهل بدع، والذين شرعوا أحكام من دون شرع الله عز وجل أهل بدع، والذين شرعوا أعياد من دون الأعياد الشرعية أهل بدع، وهكذا. نعم. وقوله بين الغلو والتقصير، قال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم لا آكل اللحم، فقال بعضهم لا أتزوج النساء، فقال بعضهم لا أنام على فراش، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أقوام يقول أحدهم كذا وكذا لكني أصوم وأفطر وأنام وأقوم وآكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وفي غير الصحيحين

أفعاله أو أنه خالق أفعاله أو بعض أفعاله. بعضهم قد لا يقول بأن الإنسان يقدر جميع الأفعال. بعضهم يقول أن الإنسان هو الذي أوجد أفعال الشر، لم يكن لله عز وجل فيها تقدير، وهذا ما عليه متأخرة المعتزلة، وليس كلهم أيضا، لكن عليه عموم المعتزلة. نعم. وقوله وبين الأمن والإياس، تقدم الكلام أيضا على هذا المعنى، وأنه يجب أن يكون العبد خائفا من عذاب ربه راجيا رحمته، وأن الخوف والرجاء بمنزلة الجناحين للعبد في سيره إلى الله تعالى والدار الآخرة. نعم، يقصد بالأمن الأمن من عقوبة الله عز وجل ومن بطشه وعذابه. فالأمن المطلق يعني بمعنى أن لا يخاف الإنسان من ذنوبه، وأنه بإمكانه أن يرتكب المعاصي ثم يطمئن على مصيره، فهذا الأمن الذي لا يجوز، وهو الذي قالت به الجبرية السابقة. لأن القول بالجبر نتيجة، أو القول بالأمن نتيجة للقول بالجبر، نتيجة طبيعية. الإرجاء الغالي نتيجة للقول بالجبر. فعلى هذا القائلون بالأمن من مكر الله عز وجل ومن بطشه وعقابه وعذابه هم غلاة الجهمية، وعلى هذا المذهب غلاة الصوفية كذلك، وأيضا هم غلاة المرجئة عموما في كل زمان. والإرجاء قد يكون مذهب وقد يكون مسلك شخصي أو رأي فردي. قد يوجد الإرجاء في أفراد لا يعرفون عقيدة المرجئة بصفتها عقيدة فلسفة أو مقننة، لكنهم تميل طبائعهم إلى الأرجاء الغالي، فيهلكون بالأمن من مكر الله عز وجل من عذابه وعقابه. إذن الأمن نتيجة للقول بالجبر ونتيجة للقول بالأرجاء الغالي، ومن هنا زعم هؤلاء الأمن من مكر الله مطلقا، وزعموا أنهم من أهل الجنة مطلقا وأنه لا يدخل النار أحد. وكذلك الياس عكس ذلك، فالإياس هو أولا مذهب الخوارج، لأنه متنطع ومتشددة ويميلون إلى اليأس من رحمة الله عز وجل، ولذلك يضيقون على أنفسهم وعلى الناس. ثم صار هذا المذهب في الخوارج وفي صنف من النساك والعباد الأوائل، وأغلبهم امتداد للخوارج. خوارج حينما واجهتهم الأمة انقسموا إلى قسمين، قسم قاتل بالسيف فهلك أو أهلك، هلك أو أهلك، وقسم مال إلى العزلة والعبادة لكنه على التنطع والتشدد، وهؤلاء غلاة العباد الذين حصل منهم الصعق عند قراءة القرآن، وحصل منهم شيء من اليأس من رحمة الله عز وجل، فيئس الناس من الرحمة. ثم صار مذهب في العباد والنشاك في مذهب، ولا يزال مذهب فردي عند كثير من الناس، لكن الأصل فيه أنه موجود عند الخوارج والطوائف الغالية في الدين دائما. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل ما رأيك في من يقول العقيدة يمكن دراستها في دقائق التشنيع عليه؟ تشنيع عليه على الحال، هذا كلام مجمل، هذا كلام مجمل. إذا كان مقصود دراسة العقيدة في دقائق، يعني استعراض مجملات الدين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبعض الصحابة كما مر قبل قليل في الدرس، فهذا يعني يمكن أن يحمل عليه على أنه صحيح في الجملة. العقيدة إذا قصد مجملات الدين وقواعد الدين العامة، يعني ممكن أن يقول الإنسان أن جماع العقيدة أركان الإيمان وأركان الإسلام ويكون بهذا صحيح أصعب، وهذه تتم بأقل من دقيقة إفهامها أو إبلاغها للناس، تتم بأقل من دقيقة. فأقول أن هذا كلام مجمل، قد يصح من وجه ولا يصح من وجه آخر.